ايوه مشكله كويس والله فكرت كلنا وقلنا يا الله الحمد لله عليه أقول يا عم والله حيروني ما انا قادرش ده قصده على مصطفى فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا عنده علم الغيب يا رب هي دي وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى What? محمد يا عيني يا جميل يا منصر الله الله أشهر برضو إنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى أن عليهم نشأة البصرى والله انا ما كدبتش في الصيف النبي البلاش كفرت ليس لنا من دون وما تزعلش عن الحاج فتحي، ربنا اللي جاب كده هو اللي بيبدا الخلق وهو اللي بيعيد. يلا يا شيخ محمد بن سعيد الشيخ عبد اللطيف وهدان راجع من العمره عن ذلك العمال يطول والله العظيم يا شيخ عبد اللطيف فرحة العمره السنه دي هو اللي شرفها الشعب الصالح الحمد لله ان شاء الله. ويلا سيد الشيخ عبد اللطيف وهدان سمعنا عايزة دلوقتي ضروري